بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 11 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وفي مقدمة هذا الدرس نود أن ننبه إخواننا وهو ما بين الفترة والأخرى على أن نعرف نعمة الله سبحانه وتعالى علينا في هذا العلم الذي نتعلمه لوجهه سبحانه وتعالى، فإن نعم الله على عباده كثيرة لا تحصى، وهذا من أعظم النعم أن يداوم الإنسان على التفقه في دين الله سبحانه وتعالى وعلى تعلم العلم النافع، وهذه النعمة ما ترعى إلا بهذا، لأن بعض الناس ربما يدخله الملل وربما يأتيه الشيطان من طول الوقت ويأتيه بالوساوس وبالأوهام فيثبطه عن طلب العلم، وهذا حاصل، هذا حاصل في كثير من الناس، ربما ثبطه عن طلب العلم وإذا به يتساهل يوما بعد يوم في سماع الدروس وفي تلخيصها وفي تدريسها وفي تبليغها للناس، وهذا من الشيطان. عليك يا أخي أن تفرح بالعلم النافع وتأخذ هذا العلم وتعلمه لغيرك من أهلك وأولادك وإخوانك وتعلمه المسلمين، فإن هذا والله من النعم التي لا بد أن ترعى. قال الشيخ العثيمين رحمه الله وهو يتكلم على حديث يا فلان يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل، قال في شرح رياض الصالحين، قال الشيخ العثيمين رحمه الله قال من ذلك وهو أهم وأعظم أن يبدأ الإنسان بطلب العلم الشرعي ثم إذا فتح الله عليه بما فتح تركه. قال هذا أعظم من قيام الليل، أن يترك قيام الليل. قال هذا أعظم منه أن يبدأ الإنسان بطلب العلم الشرعي ثم إذا فتح الله عليه بما فتح تركه، فإن هذا كفر نعمة أنعمها الله عليه. قال فإذا بدأت بطلب العلم فاستمر إلا أن يشغلك عنه شيء على وجه الضرورة، وإلا فداوم، لأن طلب العلم فرض كفاية، كل من طلب العلم فإن الله تعالى يثيبه على طلبه ثواب الفرض، انتهى. والإنسان إذا كان في طلب العلم فإنه في أعظم العمل، لا يعدل العلم شيء لمن حسنت نيته. أردت بهذا تنبيه إخواني على الاستمرار في سماع الدروس وعلى تلخيصها ومناقشة مسائلها مع إخوانهم وعلى تبليغها، هذه جهاد النفس، جهاد النفس أن يجاهدها على العلم النافع ثم يجاهدها على العمل به ثم يجاهدها على الدعوة إليه ثم يجاهدها على الصبر على الأذى إن حصل له الأذى في سبيل الله سبحانه وتعالى. وجزى الله خيرا بعض الناس الذين عندهم الهمة العالية، والله تجد أن بعضهم في بادية ومع غنمه ولا يترك سماع هذا الدرس يوميا يسمعه ويتابعه وبما فتح الله عليه سبحانه وتعالى، وبعضهم يجلس هو وأولاده يسمعونه وأهله جميعا، وبعضهم يجلس في مسجد وفي ما بين المغرب والعشاء ويسمعونه جميعا هو ومن معه في المسجد ويلخصون المسائل ويناقشونها، وبعضهم ينشر هذا العلم يعني إلى أكبر قدر من إخوانه، يرسل إلى الناس وإلى الذين يعرفهم وينشر العلم، هكذا ينتشر العلم. ونسأل الله لنا ولكم الإخلاص، نسأل الله أن يخلص أعمالنا لوجه الكريم، لأن العمل ما يقبل إلا إذا كان خالصا لله سبحانه وتعالى وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه مقدمة قبل الدرس، وانتهينا في الدرس الماضي من أمور التبرك والمسائل المتعلقة بالتبرك والبركة. وفي هذا اليوم نأخذ موضوعا مهما وشبهة مهمة ربما طرأت لبعض الناس، وهو أن بعض الناس ربما طرأ عليه أنه كيف يوجد الشرك في هذه الأمة وهي خير الأمم التي أخرجت للناس، كيف يكون، يقول كيف يوجد الشرك والشركيات التي تتكلمون عنها، هل يوجد الشرك في هذه الأمة؟ والجواب على ذلك نقول: انظر إلى الدروس التي قد أخذناها من قبل، وكم فيها من أنواع الشرك، ونحن الآن في تعدينا 200 من الدروس، وهذه الأنواع كلها موجودة في هذه الأمة. والمعروف أن هذه الأمة تنقسم إلى أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة محمد صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أمة الدعوة وأمة الإجابة. فأمة الدعوة هو كل من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، من الجن والإنس، هؤلاء أمة الدعوة الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. وأمة الإجابة هم الذين استجابوا وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا بد من معرفة هذا. فالآن ما يوجد من الشركيات في هذه الأمة التي هي في أمة الإجابة، توجد هذه وجود بعض الأنواع من الشركيات التي تنتشر بين العوام، والتي ربما كان سببها ومنشأها من الجهل ومن علماء السوء ومن الأحاديث الموضوعة المنتشرة بين الناس ومن ترك العلم. لا بد من التعليم وتعليم الناس في هذه الأمور. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك سيكون في هذه الأمة، هو الذي أخبر عليه الصلاة والسلام، وأن لا تشرك الأمة كلها، لا، إنما سيقع الشرك في بعض أفراد الأمة، في بعض أفراد الأمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها ستظل بعض الأمور، أمور الشرك، موجودة في هذه الأمة. وليس معنى ذلك أن تكون كل الأمة على شرك والعياذ بالله، لا، أو أن نقول هذه الأمة رجعت إلى الجاهلية، لا، لا تزال طائفة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. الإسلام في تمكن وفي خير، وبلاد المسلمين في خير، إنما المراد أنه ستظل بعض أمور الشرك تنتشر في هذه الأمة، ينبغي التنبيه عليها والدعوة، دعوة هؤلاء الناس الذين وقعوا فيها. فمن وقع بجهل يعلم، وأما من وقع عن علم وعن معرفة فإنه لا يحسب على هذه الأمة، من ناحية أنه من أمة الإجابة. إذا استمر في شركه وفي وقوعه في الشرك بعد أن يبين له، فإنه لا يحسب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان شركا أكبر، إذا كان شركه شركا أكبر مخرجا من الملة. فلا ينفعه أنه محسوب أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي من أمة الدعوة، لا ينفعه إلا أن يكون من أمة الإجابة الذين يستجيبون لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. والأدلة على أن هذا الشرك سيكون في الأمة، هناك أدلة كما تعودنا دائما أن نذكر الأدلة من القرآن والسنة على أنه سيكون بعض أمور الشرك ستظل موجودة في هذه الأمة. من ذلك أولا قوله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. وفي رواية: لدخلتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ معناها أن هذه الأمة، الشاهد من هذا أن بعض هذه الأمة سيتبع سنن اليهود والنصارى، ومعلوم أن الشرك واقع في اليهود والنصارى، ومعناها أن هناك أناس سيقلدونهم في هذا الشرك، أنه قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ومن الأدلة على أن اليهود والنصارى واقعون في الشرك قول الله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله. هذا من أعظم الشرك، أن ينسب الولد إلى الله سبحانه وتعالى. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقال تعالى في الآية الأخرى في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن هذا بيان أن النصارى، وكما هو المعلوم أن النصارى بعضهم يقول إن المسيح هو الله، وبعضهم يقول إنه ابن الله، وبعضهم يقول إنه ثالث ثلاثة، وهذا كله من أعظم الشرك. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وهو كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فهذه الأدلة كلها تبين أن الشرك، أن أهل الكتاب الشرك واقع فيهم، وهذه الأمة ستتبع سنن، بعض هذه الأمة سيتبع سنن اليهود والنصارى، فمعناه أنه سيظل في هذه الأمة بعض ما في أولئك. ومن ذلك كما ذكرنا مرارا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا هو الدليل الأول على بقاء الشرك في بعض هذه الأمة. والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حديث ثوبان رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربي زوى لي الأرض. وهذا من معجزاته، يعني زوى الله له الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها. ثم ذكر الحديث وفي آخره قال: ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. لا تقوم الساعة إلا ويحصل هذا، وهذا في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من هذه الأمة بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من هذه الأمة الأوثان. وقد حصل، وقد حصل هذا في بعض الأزمان. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة. هذا رواه البخاري ومسلم، أنها لا تقوم الساعة حتى ترقص هؤلاء النسوة حول هذا القبر، حول هذا الصنم، حتى ترقص هؤلاء النسوة حول هذا الصنم الذي هو ذي الخلصة، وكان صنما تعبدها دوس في الجاهلية. فبقيت آثار لهذا الصنم، وذهبوا يعني يرقصون عليه ويعبدونه من دون الله، حتى خلص الله المسلمين منه. والرابع حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. حتى تعبد اللات والعزى، يعني سيعبد من دون الله سبحانه وتعالى. قلت: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما، قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، يعني سيكون تمكين ما شاء الله. ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. هذا إخبار عما يحصل في آخر الزمان، أنه بعدما تأتي هذه الريح الطيبة في آخر الزمان تأخذ أرواح المؤمنين جميعا، فلا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله وعليهم تقوم الساعة. هذا سيكون في آخر شيء، آخر الزمان، قبل أن تقوم الساعة سيرفع كل شيء فيه ذكر الله، وسيرفع المصحف ويرفع القرآن، فلا يبقى منه آية، ولا يبقى في الأرض إلا شرار الناس يتسافدون فيها تسافد الحمر، وعليهم تقوم الساعة. فهذه الأدلة التي فيها أن الشرك سيكون في هذه الأمة، وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من باب التحذير، أن يحذر أمته من الوقوع في الشرك، وأنها ستكون بعض أفراد هذه الأمة وليس الأمة جميعا الذين يقعون في الشرك، إنما بعض أفراد أو بعض قبائل يقعون في الشرك. وفي الدرس القادم إن شاء الله سنأخذ شبهة الذين يقولون بأنه لا يوجد شرك في هذه الأمة في جزيرة العرب وكيف الرد عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.